الى شيء. نعم يا رب. الله اكبر. الجمهورية برضه. هي كمان مرة. الجمهورية كده. الله أكبر. لا يا شيخ. الله. Yes, Jesus.